باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدو في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب الزوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحديث في تحريم النجش والخداع تقدم أبواب كثيرة في تحريم أعمال تسبب الشحنة والعداوة من الغيبة، النميمة، الاستهزاء والاحتقار وغير ذلك من خلال الذميمة واللعن والسب ونحو ذلك. وهنا كذلك النهي عن النجس وعن الغش في المعاملات، لأنه يسبب الظلم ويسبب الشحنة والعداوة، فإن المغشوش والمنجوش عليه يتضرر بذلك. فلهذا نهى الرسول عن الخداع وعن الغش، ووصف الله جل وعلا أن أهل النفاق بالخداع، قال: يخادعون الله وخادعهم. والمخادع الذي ينفر بالناس ويظهر خلاف ما يبطن، يظهر لهم من الخير ما لا يبطن من الشر، يعني يبطن الشر ويظهر الخير حتى يخدعهم حتى يغرهم. فالخداع من صفات المنافقين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، يعني لا ينجش بعضكم على بعض. قال ابن عمر: إنها عن النجش، ومصدر النجح ينجح نجحا، وهو الذي يزيد في السلعة ولا يزيد في الشراء، يزيد في السلعة متلاعب ما يقصد الشراء، وقد يقصد إيذاء المشتري حتى يوليها عليه، قد يقصد نفع البايع حتى يزيد الثمن، ويزيد يزيد حتى الناس يزيدون وهو ما يريد الشراء، لكن ينفع البايع أو ليضر المشتري الذي يرى أنه راغب فيها فهو يحاول إضراره حتى يشتريها بثمن مرتفع. وهذا ظلم شر لا يجوز. إن كان يريد الشراء يزيد، ولا لا يزيد، لا يتعرض للسلاح شيء. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل على السلاح فليس منا، فيه مضرة، وإن كان المقصود من الفضلان وما غشنا فليس منا، لكن حمل السلاح سبب الشحنة والعداوة ويشيك وقد يفضي إلى القتال. وهذا يفعله قطاع الطريق ويفعله البغاة أيضا، وهو ظلم لا يجوز، لا من الباغي ولا من قاطع الطريق. يجب يتمسكه الواحد بالشرع، يحذر الباغي على غيره والظلم لغيره بالسلاح أو بالعصا أو بغيرهما. ومن النجش والخداع هنا يخفي العيب، يجعل السلعة ظاهرها طيب وباطنها فيه العلة، هذا من النجش أيضا، ومن الخداع، من الظلم، ومن غش للناس في الطعام. الردي جاء من داخل، من داخل، والطيب من ظاهر، هذا من الغش والخداع. ولهذا لما مر النبي على مصبرة من الطعام في السوق أدخل يده فيها، الله ألهم ذلك أو حاله بذلك، فنالت أصابعه بللا في داخل الطعام. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلذي أتى فوق الطعام كي يراه الناس الغش هذا فليس منا. يعني ليش ما جاءت الرد هذا فوق حتى يراه الناس؟ هكذا بعض الناس يبيع الفاكهة والرطب ونحو ذلك يجعل الطيب فوق ويجعل الردي من الفاكهة ومن التمر في أسفل الإناء حتى لا يراه المشتري يظن أن الإناء كله طيب. هذا من الخداع أيضا. والإنسان ما يعرف البيع والشراء عنده نقص في التصرف يقول يا أخوان لا تغشوني ترى أنا ما نبيع أنا جاهل لا تبيعوني إلا ما تبيعون الناس لا خلابة يعني لا غدر لا خديعة يقول لهم لا خلابة يعني لا خديعة. إذا كان إنسان ما يعرف التصرف في الأموال ولا يعرف السلع لا عنده حاجة إلا أن يشتري بنفسه يقول صاحبه ترى إنما أنا ما أعرف السلع لكن اتق الله فيه بعني كما تبيع الناس اتق الله فيه لا تخدعني لا تظلمني يعني بعبارات لي يحمها لا خلابة معنى لا خديعة يعني العبارة لي يحمها لا خديعة لا ظلم بيننا لا كذب لا غش خاطب الكلمات التي يحمها لعله يتق الله فيه حتى لا يظلمه وفق الله جميعا. الحديث قوله فليس من على ظاهر من باب الوعيد عند أهل السنة يمر كما جاء من باب الوعيد وهو معنى أن كافر ليس بكافر مثل قول ليس من من ضرب الحدود أو شق الجهوب أو دعا بدعوى جاهلية مثل أنا بريء من الصالقة والحالقة والسياقة. نعم من حبب زوجها على كذلك حال من حبب زوجها على زوجها أو مملوك ليس منا هذا لا يجوز له تخبيبها يعني جعلها تنفر منه يعني يفعل أشياء زهدها في زوجها أو زهد المملوك في سيده حتى يكره سيده وحتى تكره زوجها يقول زوجي اسمه خير زوجي بخيل زوجي تراه يروح للحريم تراه يتزوج المقصود يأتي بأشياء كدرها على زوجها هذا من الظلم والعدوان والسعي بالفساد في الأرض نسأل الله العافية. هكذا المملوك سيدك مو طيب سيدك في كذا وفي كذا احرص الله يبيعك ولا يعتقد وما أشبه ذلك حتى يفسد عليه مملوكه نسأل الله العافية. نعم تشترط كثيرا من المحلات شرط يكتب في الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تستبدل ما هو صحيح ترد وتستبدل إذا وجد ما يقتضي ذلك إذا وجد غش ترد وتستبدل هذا كلام لكن إذا قبل به المشتري نعم يلزم إذا قبل وجد عيب له ولو إذا وجد عيب يدعوه به له يشتكيهم أما إذا كان لا فأنا ما نعلم عيب لا يلزمه لو جيت في السيارة ترى والله قلت أنا والله ما أعلم فيها عيب لكن اشترها من النور اشترها من النور يلزم لكن ثبت أنه غاشة له الخيار يكون هذا شرط باطل الله سبحانه وهو باطل ولكن ما يمنع ما يمنع الرجوع فيه إذا وجد عيب يعلمه البائع ستره خدعه به أما إذا قال ما أعلم بها عيب قال اشتد والله ما أعلم عيب لكن اشتد يزمن بها التعود من الشيطان في كل ركعة أنه هو الراجح حسن الله الراجح في أولها بعدين تسميه التكفير يعني انقرأ سورة وانت عود تعود خير إن شاء الله انقرأ سورة كشيء واحد يدخل في تخبيب الزوجة أم الزوج أو أم الزوجة لو خببت بنتها على زوجها يا أم الزوج يا أم أمها وأبوها وأخوها وزوجها يا أم كل أحد ترى أن هذا مصلحة لها ليس عن قصد لا لا ما يجوز لها تخبى على زوجها إذا كان عنده مشكلة يبي يطلب من الزوج يطلقها ويعطونها فلوس إذا كانوا يرون أنه مؤهل هم التخبيب فسونها عليه حتى يطلز بدون شيء لا يجوز لكن إذا كان زاهد فيك وإن فيك العيب كأنك رضي في الصلاة أنك كذا أما تستقيم ولا تطلق زوج بنتها أو نعطيك فلوس يعني يبينوا له الحقيقة يجمع الإنسان في بيته حتى ولو في بيته لا يصلي في بيته يجمع أحسن الله عليك ترك جمع الإنسان ترك جمع أحوال لو جمع يجمع لما شقه في البيت ولو جمع أحسن الله ما نعلم ترك جمع أحوال الله يبارك فيك معاملة خير المسلمين لا يغش المسلمين ولا غير المسلمين حتى كفر لا يغش مطلق نعم لا يغش